شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. يا سلام. أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ بلى قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. سلام يا سلام. تعبان. اللهم صل على النبي. أسأل أيان يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر. الله الله الله الله.

يذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا سلام. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. أيوة يا عم. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق كده. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. سلم يا رب. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذهب إلى الله